هذا رسول الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا هو في ملكه، وأشهد أن لا إله إلا هو في سلطانه، لا يطرد أحدا من رحابه، وهو القائل في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عنا به كل غمة، فجزاه الله عنا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية غالية من رب العالمين إلى هذه الأمة المباركة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، ما زلنا مع هذا رسول الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياء. وتكلمنا عن الحياء في اللقاء الماضي، تكلمنا عن حياء الله. الله عز وجل حيي ستير يستحي، الله عز وجل حيي ستير يستحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الله عز وجل يستحي، إذا رفعت يديك إلى الله، الله يستحي منك أن يردهما صفرا خائبتين. فتكلمنا عن حياء الله، وتكلمنا عن حياء الملائكة، واليوم وفي هذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك نتكلم عن حياء الأنبياء. حياء الأنبياء، هؤلاء الأنبياء هم أشد خشية من الله عز وجل. هؤلاء الأنبياء الذي اصطفاهم الله، والذي كرمهم الله، والذي زكاهم الله، هؤلاء الأنبياء هم أشد خشية من الله. هؤلاء الأنبياء، فها هو آدم عليه السلام في حياء الجناية. آدم عليه السلام حذره الله عز وجل، وحذره الله عز وجل من هذا الشيطان اللعين، وقال الله في سورة البقرة: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. هذا آدم إخوتي أحبتي في الله. ثم قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان إخوتي أحبتي في الله. هذا الشيطان اللعين حذر الله عز وجل آدم من هذا الشيطان من هذا اللعين بألا يأكل من الشجرة. فأكل آدم من الشجرة فبدت له سوءته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ابن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آدم عليه السلام كان رجلا طويلا كأنه نخلة كثير شعر الرأس. فلما وقع بما وقع به بادت عورته وكان لا يراها قبل ذلك. ففر هاربا في الجنة فأمسكت بشعره شجرة من شجر الجنة فقال لها أرسليني. قالت لست مرسلتك. فنادى الله عز وجل على آدم يا آدم أتفر مني يا آدم؟ قال لا يا رب بل حياء منك. فالحياء إخوتي أحبتي في الله من أفضل الأشياء. الحياء من أفضل الأشياء. هذا الحياء الذي إذا أنزله الله عز وجل على عبد أحياه، والله أحياه، كما ينزل الماء من السماء على الأرض فيحييها، كذلك الحياء. فالإنسان من غير حياء هو يعد من أهل الأموات إخوتي أحبتي في الله، ولا يملك في دنيا الناس شيء. هذا الحياء إخوتي أحبتي في الله. فها هو آدم عليه السلام وها هو آدم عليه السلام يوم القيامة يستحي من ربه. ففي الحديث الطويل الذي هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الطويل حديث الشفاعة يذهبون الناس إلى آدم عليه السلام ويقولون يا آدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه يا آدم؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني أكلت من الشجرة. هذه الشجرة الذي أكل منها آدم وإني أستحي من ربي. فيستحي آدم أن يشفع للخلائق أن يشفع آدم لذريته، هؤلاء ذرية آدم عليه السلام، فيستحي آدم أن يذهب، أن يذهب وأن يشفع لهؤلاء الخلائق، فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، هذا نوح. فيذهبون الناس إلى نوح عليه السلام، يا نوح يا أبو البشر الثاني، يا أول رسل الله إلى الأرض، يا من قال الله عنك عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه يا نوح؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ انظر أخي الحبيب ماذا يقول نوح عليه السلام، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا نوح على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله له. فيستحي نوح، يستحي أن يذهب إلى الله وأن يشفع لهؤلاء الخلائق، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون الناس إلى إبراهيم عليه السلام، يا إبراهيم لقد اتخذك الله خليلا، أخذه الله عز وجل صاحبا له، ألا ترى ما نحن فيه يا إبراهيم؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ويستحي إبراهيم أن يذهب إلى الله وأن يشفع لهؤلاء الخلائق، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى عليه السلام، يا موسى يا موسى ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفس لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. ويستحي موسى عليه السلام، هذا موسى كليم الله، هذا موسى الذي صنعه الله على عينه، هذا موسى وكلم الله موسى تكليما، يستحي يستحي أن يذهب إلى الله وأن يشفع لهؤلاء الخلائق، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام، فيستحي عيسى عليه السلام أن يذهب وأن يشفع لهؤلاء الخلائق، يا عيسى ألا ترى ما نحن فيه يا عيسى؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ يقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني أستحي من ربي. فها هو عيسى عليه السلام يستحي. فالحياء إخوتي أحبتي في الله من أفضل الأشياء، هذا الحياء من أفضل الأشياء. فالإنسان من غير حياء هو يعد من الأموات، والله يعد من الأموات، ولا يملك في دنيا الناس شيء. هذا الحياء، هذا الحياء إخوتي أحبتي في الله. فهذا رسول الله الذي علمنا الحياء، هذا رسول الله صاحب الحياء وصاحب الفضل وصاحب الكرم، النبي صاحب الحياء صاحب الكرم، الذي قال عن موسى ابن عمران عليه السلام: كان رجلا حييا ستيرا. موسى، نعم نعم إخوتي أحبتي في الله، كان موسى ابن عمران حيي ستير لا يرى من جلده شيء. هذا الكلام العظيم على موسى، هذا الكلام الطيب على نبي من أنبياء الله. نعم أخي الحبيب، ولذلك سطر الله عز وجل في كتابه، وذكر الله عز وجل في كتابه في سورة الأحزاب هذا الوصف الطيب الجميل، وصف وصفه الله عز وجل في كتابه، وبراءة، براءة أنزلها الله عز وجل على نبيه موسى بن عمران. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. كان عند الله وجيها، برأه الله عز وجل، لأن هؤلاء الظلمة، هؤلاء اليهود الظلمة تكلموا على نبي الله موسى وقالوا عنه كلام ظلم وبهتان، قالوا: ما يستتر هذا الستر إلا بعيب بجلده، إلا بعيب بجلده أو فيه برص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء، فأذاه من أذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا الستر إلا بعيب في جلده أو بجلده، إما برص وإما آفة، إما برص. قالوا على هذا النبي أن فيه برص، يقولون على نبيهم هذا الكلام، هؤلاء الظلمة، هؤلاء الظلمة اليهود الذي لعنهم الله، لعنهم الله عز وجل في كتابه. هؤلاء اليهود تكلموا على النبي، تكلموا على نبيهم موسى بأن فيه برص أو عيب في جلده، فبرأه الله عز وجل. أبشر أخي الحبيب، عندما يفترى عليك أحد سوف يبرئك الله. أبشري أختي الحبيبة، عندما يتكلم عنك أحد سوف يبرئك الله، سوف يبرئك الله عز وجل. الله عز وجل بيده كل شيء، قادر على كل شيء. فالله عز وجل يسبب الأسباب. الله عز وجل يسبب الأسباب. خلا موسى ابن عمران يوما وحده، هذا الحيي، هذا الستير الذي لا يرى من جلده شيء، خلا موسى عليه السلام يوما وحده فخلع ملابسه ووضعهم على حجر. تخيل أخي الحبيب معي، تخيل هذا الموقف العجيب، آية من آيات الله. هذا موسى خلع ثيابه ووضعهم على حجر، على حجر، ونزل في الماء يغتسل. فعندما اغتسل موسى وانتهى وخرج إلى ثيابه، اسمع، الله عز وجل يسبب الأسباب، ففر الحجر بثوب موسى بن عمران، فجاء موسى بعصاه وضرب الحجر وهو يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، وانطلق الحجر مسرعا إلى ملأ من بني إسرائيل، فكانوا يقفون في السوق، فجاء الحجر في وسطهم، وموسى بن عمران عليه السلام عريانا وهو يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر. فنظروا إلى موسى فوجدوا موسى من أفضل ما خلق الله أحدا عريانا، من أفضل ما خلق الله. نظروا إلى موسى فوجدوه من أفضل ما خلق الله، وبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، كان عند الله وجيها. يقول ابن كثير أي كان عند الله وجيها، أي صاحب وجاهة، أي صاحب وجاهة، وإذا طلب من الله طلب أعطاه الله إياه، كان صاحب وجاهة، إذا طلب من الله طلب أعطاه الله إياه. فنحن إخوتي أحبتي في الله مع الحياء، هذا هو من أفضل إخوتي في الله. نحن نتكلم عن الحياء وعن حياء الأنبياء، فمعنا نبي من أنبياء الله، ألا وهو يوسف عليه السلام. كان يوسف عليه السلام حييا، وكان يستتر، هذا يوسف. قال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا يوسف إخوتي أحبتي في الله. عندما غلقت الأبواب هذه المرأة، عندما غلقت الأبواب ولا يراهم أحد ولا يطلع عليهم أحد ولا ينظر إليهم أحد، قالت يا يوسف هيت لك، يا يوسف هيت لك، لم يكن معنا أحد، لم ينظر علينا أحد. قال معاذ الله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا يوسف الحيي، هذا يوسف الذي استحيا من الله، وها هو، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الفضل وصاحب الشرف، هذا النبي، هذا رسول الله، صاحب الأخلاق وصاحب الحياء، يقول أبي سعيد الخدري هذا الصحابي الجليل، يقول عن النبي: كان النبي أشد حياء من العذراء في خدرها. وصف عجيب، وصف جميل، أخي الحبيب، من هذا الصحابي المبارك. كان هذا رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. عندما تنظر إلى فتاة في بيت أبيها لا يراها أحد، ولا ينظر إليها أحد، ولا يتكلم معها أحد، فعندما تتكلم معها ترى حياءها على وجهها. كذلك النبي كان حييا، كان حييا، هذا النبي، هذا رسول الله، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ولذلك في الحديث الذي هو عن مالك ابن صعصعة، في الحديث الطويل، حديث الإسراء والمعراج، عندما نزل النبي وجاء بخمسين صلاة في اليوم والليلة، فعاد إلى موسى بن عمران، قال: ماذا أعطاك ربك يا محمد؟ قال: أعطاني خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فعاد النبي إلى ربه، ثم عاد حتى صاروا خمس صلوات في اليوم والليلة. اسمع ماذا قال موسى عليه السلام، قال موسى عليه السلام، وهذا من هذه القصة، هذا الكلمة الذي قالها موسى، قال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف، إني جربت الناس قبلك فلم يطيقون ذلك. صدقت يا موسى عليك السلام، صدقت يا موسى، صدقت يا سيدنا موسى عليه السلام، كان أعلم بنا من أنفسنا. خمس صلوات ولن يصليها أحد إلا ما رحم الله، خمس صلوات أخي الحبيب أعطانا الله إياها، ألا تستحي من ربك؟ يا من تركت الصلاة، يا من لم تصلي لله، ألم تستحي من ربك؟ ألم تستحي أختي الحبيبة من ربك ولا تصلي الصلاة في وقتها؟ ألا تستحي؟ هذه الصلاة كانت خمسين صلاة، فخففها الله علينا لأنه أعلم بحالنا، وجعلها الله عز وجل خمسا، خمسا. وترى هؤلاء لا يصلون، هؤلاء لا يعبدون الله. فقال موسى: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. قال النبي الحي، قال النبي: استحي من ربي. قال النبي: أستحي من ربي. فاستحى النبي من ربه أن يعود إليه وأن يطلب التخفيف. فلابد إخوتي أحبتي في الله أن نستحي من الله ولا نبارز الله بالمعاصي، ونتقي الله في جميع الحركات وفي جميع السكنات، لأن الإنسان من غير حياء فهو ميت إخوتي أحبتي في الله. ونتكلم بفضل الله وعونه في اللقاء القادم عن حياء عائشة رضي الله عنها، وهي تسطر على جبين التاريخ. عائشة تسطر على جبين التاريخ حياءها. هذه المرأة التي لو ظللنا نتكلم عنها والله ما وفيناها حقها. عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من قبل الله. عائشة والله يدنو الجبين، والله يستحي أن نتكلم عنها، لأنها تسطر على جبين التاريخ موقف من المرأة الذي ملكت الحياء كله. هذه عائشة تقول: عندما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي كنت أدخل عليه وأقول هذا زوجي، وعندما توفي أبو بكر الصديق ودفن بجوار النبي تقول هذا أبي وهذا زوجي، وعندما دفن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كانت لا تدخل إلا وهي شاددة عليها ثيابها، حياء من عمر وهو تحت التراب. ألا تستحي أختي الحبيبة؟ ألا تستحي من الرجال؟ ألا تستحي من الرجال وتمشين متبرجة؟ ألا تلبسين الحجاب وتتقين الله؟ ألا تجعلي عائشة قدوتك؟ عائشة تستحي من رجل تحت التراب، وهؤلاء لا يستحيون. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء. اللهم ارزقنا الحياء، اللهم ارزقنا الحياء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان برحمتك يا ملك يا ديان. اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا من علت له الوجوه وخشعت له الأصوات، يا حي يا قيوم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمل على تليفونك المحمول أجمل أداية الحرم المكي بصوت الشيخ عبد الرحمن السديس.